بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة هي لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود البيري الأندلسي، فقيه شاعر، وشعره غالبه وعامته في الزهديات، وواعظ بشعره وعظا مؤثرا نافعا للغاية. وهذه المنظومة كتب فيها رحمه الله وصية حافلة بالمعاني العظيمة، ولا سيما في باب الحث على العلم والحض على العناية به وبيان فضل ذلك وأهمية اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها. وحفلت هذه المنظومة بوصايا عظيمة وتوجيهات مسددة من هذا العلم الفقيه رحمه الله تعالى. وكان رجلا زاهدا ومتواضعا، ويظهر ذلك فيما نقف عليه من مضامين هذه الأبيات التي كتبها رحمه الله تعالى نصحا لرجل يقال له أبو بكر،